والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصول فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبع: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين إلى الكعبين والدلك والفور. نعم، أخذنا ماذا؟ أخذنا النية. طيب، محل النية. طيب، توقفنا عند محل النية. متى تكون؟ في بداية الوضوء. محل النية في بداية الوضوء، وإن كان الأشهر في المذهب مع أول فرض. أول فرض هو غسل الوجه، وقيل في بداية الوضوء، وقيل في بداية الوضوء ويستصحبها أيضا مع غسل الوجه، والظاهر أنها تكون في بداية الوضوء، في بداية الوضوء. ولا بد للنية من مقارنة الوضوء، تكون في بدايته، فإن تقدمت عليه قليلا يسيرا المشهور أنها مجزئة، أما إذا تقدمت كثيرا بحيث تعزب عن الذهن فلا بد من تجديد النية مرة أخرى. ويكفي في النية كما ذكرت ماذا؟ مطلق رفع الحدث، أو نية الطهارة، أو استباحة المحظور، أو فعل ما يجب له التطهر، ما يجب له التطهر. ولا يلزم أن يحدد النية من الحدث، ينوي أن يرفع الحدث، أو يرفع الحدث من البول، أو يرفع من الريح، أو من الغائط، أو كذا، بل يكفي مطلق الحدث. نعم. وأيضا لو أنه نوى رفع الحدث ودخل في ذلك التبرد أجزأه، ولكن الأولى أن يخلصه لنية التعبد، نية التعبد. ولا يلزم أيضا في الوضوء أن يحدد له العبادة التي يفعلها، يعني ينوي الوضوء له صلاة الظهر أو صلاة العصر أو نحو ذلك. نعم. طيب، كذلك إذا نوى وعزبت النية عن ذهنه فذلك لا يضر، عزوب النية وانقطاعها ما دام استحضرها أول الأمر فذلك لا يضر، فذلك لا يضر. وينبغي إذا نوى أن ينوي رفع الحدث والطهارة المطلقة أو استباحة المحظور أو فعل الصلاة ونحو ذلك، حتى يصح مثل هذه الطهارة، تصح مثل هذه الطهارة وهذا الوضوء لغيرها. أما إذا حدد النوع الذي يعمل به فإنه قد يكون هذا الوضوء يجزئه لبعض الأعمال دون بعض، دون بعض. ولهذا عند المالكية يقولون يصلى النية التي يصلى بها الفريضة مجموعة في حروف سنرجعكم، يعني لو توضأ بنية الاستسقاء أو بنية النافلة أو بنية ركعتي الوضوء أو الجنازة أو بنية صلاة العيدين أو الكسوف أو بنية مس المصحف، هذه سبعة نيات، فبهذه النية يصح صلاة الفريضة، تجمع في سنرجعكم، السين استسقاء والنون النافلة والراء ركعتي الطواف والجيم الجنائز والعين العيدين كاف الكسوف والميم لمس المصحف. أما إذا صلى بنية وضوء، أما إذا توضأ بنية وضوء النوم أو قراءة القرآن أو التبرد أو الدخول على السلطان أو دخول السوق، فهذه قالوا تجزئ لهذه الأفعال ولا تجزئ للفريضة، والخمسة هذه مجموعة في قولهم نقتسم: النون لوضوء النوم، والقاف لوضوء قراءة القرآن، والتاء لوضوء التبرد، والميم دخول السلطان، والسين دخول السوق. ولهذا الأولى أن تكون نيته أعم: رفع الحدث، الطهارة، الوضوء، استباحة المحظور، فعل الصلاة، فهذه نية أعم من سابقاتها، فهذا الأولى أن يفعل. واضح؟ قال وغسل الوجه، الوجه من الوجاء من المواجهة، سمي وجها لأنك تواجه به، وفرضه بدليل الآية فاغسلوا وجوهكم، وبدليل الأحاديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وحديث عثمان بن حفان، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن عباس، وغيره من الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل وجهه، والإجماع على ذلك، والإجماع على ذلك. وحده طولا من منابت الشعر أصلا إلى أسفل الذقن، واضح؟ لما نقول من منابت الشعر المعتاد حتى نزيل الأصلع والأفرع، فالأصلع الذي لا شعر له قد يكون قد ينحسر شعره إلى فوق الناصية أو إلى منتصف رأسه، أو فإذا قلنا من بداية الشعر راح يغسل من ها هنا أو من ها هنا أو من ها هنا، والأفرع الذي له شعر زائد على جبهته، الأفرع يقابل الأصلع، الأفرع يقابل الأصلع صاحب، فإذا قلنا بداية شعره كان شعره عند فوق حاجبيه راح يغسل من ها هنا، إذن يغسل من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا أسفل الذقن، منتهى الذقن، هذا الذقن الذي يجمع اللحيين، الذقن الذي يجمع اللحيين، هذا طولا، هذا طولا. وأما عرضا فما بين شحمتي الأذنين، ما بين شحمتي الأذنين، هذا ما بين شحمتي الأذنين. وهذا على المشهور. وقيل من العذار للعذار، وهو العذار الذي هو ما بين الصدغ والأذن، هذا البياض. نعم. فإذا هذا في النسبة لغسل الوجه، هذا بالنسبة لغسل الوجه. نعم. وفي المذهب يقولون ينبغي أن يتتبع ما غار، ما غار من في الوجه، يعني إذا كان غائر العينين داخل العينين بحيث أنه يحتمل أن لا يصل ماء إلى داخله لغور في عينه، لغور، أو كان شديد أسارير الجبهة، هناك من إذا جاء ليتوضأ ذاك فتكون أسارير شديدة الاستيصاق، وإذا أطلق نفسه عادت ويكون هناك بعض التجاعيد التي قد لا يدخلها الماء. قال إذا كان له مثل هذا يتتبع هذا الذي داخل من غير تشديد ومن غير تكلف، ومنهم من قال يلزم ذاك، بل يغسل من أعلى منابت، بداية منابت الشعر المعتاد إلى الذقن منتهى اللحيين، وما بين شحمتي الأذنين أو من الأذن إلى الأذن على المشهور. إذا كان على وجهه لحية، إذا كان على وجهه لحية، فالمذهب المشهور إذا كانت اللحية كثيفة و يعني غزيرة بحيث لا تظهر البشرة من تحت، فينتقل الوجه من البشرة الواجب من البشرة إلى اللحية، فيغسل شعر اللحية إذا كان كثيف اللحية، لحيته كثيفة لا تظهر البشرة من تحت. أما إذا كانت لحيته خفيفة تظهر البشرة وجب أن يخلل وأن يدخل الماء ليوصله إلى بشرته، فكثيف اللحية لا يجب عليه التخليل على المشهور ويغسل ما طال منها، وخفيف اللحية لا بد أن يخللها، قيل من غير خلاف، من غير خلاف. وجائز أن يأخذ الماء لحيته بيده بيد واحدة فقط أو بيديه، والسنة أنه عليه الصلاة والسلام ثم أدخل يده في الإناء فأضافها إلى الأخرى ثم غسل وجهه، هذه الأقرب. قال وغسل اليدين إلى المرفقين، يقال المرفق ويقال المرفق، إن كسرت أوله فتحت ثالثه، وإن فتحت أوله كسرت ثالثه. مرفق ومرفق سمي بذلك لأنه يرتفق عليه. ها كتايا تكالي ترتفق ترتفق عليه. فهذا الفرض الثالث ووجوبه بدليل الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ومثله أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرتها ها وقد ذكرتها لكم. و يعني أكثر الأحاديث أو باب الوضوء الأحاديث العمدة فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث ابن عثمان بن عفان وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو العاص وحديث ابن أبي طالب والربيع بن معوذ، وفي بعض الحديث مهدي بن كريب مقداد بن مهدي كريب، فيها روايات زائدة يعني. نعم. وغسل اليدين إلى المرفقين، والمشهور في مذهب ذلك أن المرفق يدخل، ها المرفق يدخل، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وعندنا ظاهر الآية أنه يدخل، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ فيغسل يديه إلى المرافق. جاء في رواية عند عن جابر عند الدارقطني وغيره وإسنادها أو بمجموع طرقها حسن أنه كان يدير الماء على مرفقه، يدير الماء على مرفقه. والقاعدة اللغوية أن نعم والقاعدة اللغوية أن الغاية إذا كان المغية من جنس الغاية دخل، وإن كان من غير جنسه لا يدخل. واضح؟ فالمرفق من جنس اليد ولا لا؟ فهو داخل، لكن الليل ليس من جنس النهار، ثم يتم الصيام إلى الليل، الليل من النهار فلا تصوم الليل، فليس داخلا الليل، ليس داخلا الليل، ليس داخلا. لكن المشهور من المذهب كما ذكرنا دخول المرفق. نعم. واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من قبل. طيب نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الوقت ضيق.